مَا سُنِّي مُؤْمِنٌ وننزل من القرآن ما هو شفاء Thank you.

خافت بسوى ابتغي بين ذلك سبيلا. فلنقل أسماء الحسنى تبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.